بلا نعكس بلا نعكس بلا نعكس يا شيخ سؤال صغير ان شاء الله. اي شيء عمل صالح وحدي ممكن تركيه لله؟ اي عمل صالح يا شيخ؟ نعم دلنا على عمل صالح. اي عمل صالح يعني ممكن دلنا على عمل صالح؟ الشيء غير العمل الصالح مش مفتوح. شو قلنا؟ صدقه، صلاه، زكاه، ورد صلاه الرسول، ذكر الله.